السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر حديث أم زرع. ذكر حديث أم زرع. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى، واللفظ لابن حجر حدثنا عيسى بن يونس. حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. ولهذا يمدح وذم، يعني كنهن جلسنا وتعاقدنا لا كل واحدة تتكلم في الزوج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غيبة ذكرك أخاك بما يكره. لكن هكذا كان من أمرهن: تعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. كل واحدة تذكر الذي في زوجها، سواء كان خيرا أو كان شرا أو لم يكن خيرا ولا شرا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. لحم جمل، لحم الجمل ليس بذاك اللحم الطيب كلحم الغنم، كلحم التيوس الصغار، كلحم العنز، كلحم الكبش. فأول شيء وصفته أنه لحم جمل غث هزيل، يعني ليس لحم جمل، حتى لحم جمل طيب جزور صغير، لا، لحم جمل غث، يعني لحم جمل ومع ذلك الجمل هزيل. على رأس جبل وعر شديد الوصول إليه، صعب الوصول إليه. جبل وعر، الجبل من الوعورة، عدم استطاعة الصعود عليه بسهولة. يعني هو لحم جمل رديء في قمة الجبل، يعني لا اللحم طيب ولا الجمل طيب في نفسه، بل جمل وهزيل ويصعب الوصول إليه، يصعب الوصول إليه، فهو على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، صعب الوصول إليه، مش الجبل يعني سهل إننا نصعد إليه، ولا سمين، ولا سمين فينتقل، لا نعرف أجيبه، لا نعرف أوصل له، ولا عرف، يعني لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى. يعني الجمل صعب، لحم الجبل لا أنا مستطيع أصعد أكل فوق، ولا مستطيع أنقله للناس، ولا الناس يستطيعون ينقلونه. لحم جمل غث، لحم جمل هزيل على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، مع ذلك مع أنه سيء يصعب أنني أصل إليه، ولا ويصعب كذلك ان انا انقله الناس تاكله. يعني فوصفت زوجها، تذم الزوجه بهذا الوصف، يعني كل شيء فيه ما هو طيب، لا انتفع به ولا استطيع ان اصل اليه، ولا لو لي كلمه استطيع ان افضي اليه بفضفض، ما في فضفضه معه، صعب انك تصل الى هذا الزوج. هكذا قالت: زوجي لحم جمل غث، أي هزيل على رأس جبل وار يصعب الوصول إليه، في شخص ما تستطيع تكلمه ولا تستطيع أن تصل إليه، مع ذلك ثقيل، ما هو سهل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الأخرى، قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، لن أتكلم في شأنه بشيء، إني أخاف ألا أذره. إذا تكلمت كل العيوب اللي في الدنيا في هذا الزوج فنسكت أحسن. زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره، يعني لا أترك كل العيوب فيه، إن أذكره يعني افتكرته، افتكر منه إيه، أذكر أجاره وبجاره، يعني دايما متضايق ومنفعل، وعروق الرقبة منتفخة وعروق البطن كذلك من شدة ضيقي وصعوبة أخلاقي منتفخ. فالعجر هي العروق التي في الرقبة والوجه، دائما الرقبة العروق منتفخة وغليظة وعروق البطن كذلك. فهذا العجر والبجر، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. ذم يا عبد الرحمن أو مات ذم زوج، يعني عياذا بالله ما هي منظره ما مريح أبدا، كل ما افتكر افتكر فقط، ما لا أذكر ابتسامة، لا أذكر طلاقة وجه، لا أذكر ابتسامة ولا أذكر طلاقة وجه، إنما أذكر عجره عروقه المنتفخة وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق، طويل جدا، زوجي العشنق، زوجي طويل جدا، هل فيه فقط الطول، إن أنطق أطلق، إذا اتكلمت هيطلقني، وإن أسكت أعلق، مهملني، يعني ما فيش في أي نفع إلا أنه رجل طويل فقط الطول، لكن يقترب منك يقترب من الزوجة لا، مهملها. طيب إذا جيت أتكلم أقول له يعني ليه أنت ما يطلقني، زوجي العشنق الطويل شديد الطول، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني أنه طول بلا نفع، طويل ولا فائدة فيه، لا أنا عارف أتكلم، إذا اتكلمت هتطلق وإذا سكت معلقة كالتي لا زوج لها، فقد زوج صورة ظل زوجة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، بلاد تهامة تمتد من اليمن والسعودية، بلاد ليلها طيب ولطيف، يتعني زوجي في الليل حاجة حلوة معتدل، لا حر ولا قر، لا حر ولا قر ولا قر، لا برد ولا لا حر لا حرارة ولا برودة، زوجي يعني معتدل معايا طيب في الليل، يعني في الليل حالته كويس، ولا مخافة ما خافش منه، ولا سآمة ولا يسأمني ولا أسأمه، يعني أحبه وفي الليل مريح، فاهم يا عبد الرحمن؟ ماشي. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد، قيل في الفهد يعني نوام كثير النوم، وإن خرج أسد، إن خرج استأسد على الناس، يعني برا قوي وهو نايم في الفهد يدخل ينام، ولا يسأل أو ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما عهد، إن كان أعطاني وعد ما أقدرش أسأله عنه نايم، أو هو يعني يتغافل عن العيوب التي في البيت، فهل هو ذم أو مدح أو توسط؟ تقول إن دخل فهد، إن دخل فهد، تقول الشارحة هذا أيضا مدح بليغ، فقولها فهد تصفوه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي، ما يدورش يعني لا راح ده جيم، لا يدقق يعني في فين الخبز، فين مش عارف اللحمة، فين كذا، لا يسأل عما عهد. شبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، يعني كثير النوم، ومعنى قولها ولا يسأل أو ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه، لا يدور على فلوس ولا راح فين ولا جي منين ماله دخل. وإن خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة، إذا صار بين الناس أو قالت الحرب كان كالأسد، فهذا قولها زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لفة، يعني لف الطعام كل لف خبز أو صنوف الطعام، وإن شرب اشتف يشرب الماء كله الذي في القدر، يعني يلف الطعام وصنوف الطعام ويرمي في البطن، إن أكل لف وإن شرب اشتف. يقول اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي منها شيء، يعني الطعام أمامه بالمعنى المصري حلوف، يعني الطعام موجود ويأكل كل اللي في الأنية، وإن شرب اشتف فيشرب كل ما في الإناء، في شوية لبن في طاجن يشرب كله، لا يظهر لا يبقي شيء. زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، ينام ويلف نفسه في اللحاف ولا يولج الكف ليعلم البث. هذه الفقرة الأخيرة احتملت معنيين، يعني ما بينام بلف نفسه في اللحاف ولا ندخل بيه ولا يحسس علي ولا يشوف أنا حزينة ولا ما أنا حزينة، ما له دخل بي على الإطلاق. فهذا ولا يلج الكف ليعلم البث، يعلم أنا حزينة ما أنا حزينة. وقيل كان بجسمها داء لا يطمئن علي ولا يسأل عني، كان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، يعني تقول كأنه يتغاضى عن عيوبي على الأول، وعلى المعنى الثاني ولا يلج الكف ليعلم البث، معرض الذم أنه يتجاهلها، ففيها الوجهان. يعني احتملت المعنى إن اضطجع التف يعني يهمل زوجته يا عبد الرحمن، لف نفسه في اللحاف ولا لدخل بها ولا يلج الكف ليعلم البث. طيب قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، يعني العي المريض العي أو العي لم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أو طبقاء تعني أنه لا يعاشر النساء لا يباضع النساء، يعني مريض عيي ما يستطيع يصل إلى النساء بجماع. كل داء له داء، كل العيوب فيه، شجكي يعني ضربها على رأسها شج رأسها، أو فلكي الفل الكسر والضرب يعني يكسر رأسك أو يكسر عظمك، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يضرب يكسر الرأس أو أنه يكسر العظم ويخدر الجلد، شجك أو فلك أو جمع كل لك، ومع ذلك لا يأتي النساء، ويعني عياذا بالله ضعيف العقل عيي مريض، ومع ذلك ضراب. زوجي غياياء أو عياياء مريض طبقاء يعني لا يأتي النساء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، تفهم؟ يعني ما عيشته هكذا مش أي خير، يعني كل داء له داء. قالت الثامنة تثني على زوجها زوجي الريح ريح زرنب، يعني طيب الرائحة دايما ريحته طيبة، والمس مس أرنب يعني ناعم صريح في لين الجانب وكرم الأخلاق، المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، زوجي رفيع العماد الفصيح في اللغة العربية والشرف والمجد يعني وجيه في قومه، وجيه في قومه رفيع العماد يعني حسبه طيب ونسبه طيب طويل النجاد طويل القامة، النجاد حمائل السيوف سيف يكون طويل يدل على طول الرجل، لن يحمل الرجل سيفا أطول منه فيكون طويل. عظيم الرماد، إيه الرماد يا عبد الرحمن؟ طبعا يذبحوا الذبيحة، يريدون يشفون الشاه، فيأتون بخشب يحرقونه كي يشفون عليه الشاه فيبقى تراب الفرن كما يقولون. عظيم الرماد يمدحونه بذلك، لماذا؟ أن دائما تراب الفرن كثير، فإذا كان تراب الفرن كثير أو التراب كثير دل على أنه كريم ويذبح شياه ويأكل الناس. عظيم الرماد قريب البيت من النادي، يعني الشخص لما يكون بيته قريب من أماكن تجمع الناس فالناس يقصدونه فيدل على كرمه. مثلا واحد ساكن في مكة، اللي ساكن في مكة هذا دايما الناس يذهبون إلى ابن بلدهم الساكن في مكة سيكرمهم، لا المكان إذا كان يريد يهرب من الضيوف يذهب يسكن في بادية بعيدة عن الناس، لكن ساكن قريب من الناس معنى أن الناس سيقصدونه فيدل على كرمه. يا عبد الرحمن أنت الآن مثلا تجلس هنا في بلدة في وسط الناس، ناس يعرفونك ويأتونك ويقصدونك، تحلب مثلا الإبل عند الماء كل الناس يقصدونك، لكن ذهبت مكان وقفلت على نفسك المنزل أو قفلت على نفسك ما يسمونه الآن في الكومباوند ما أحد يعرفك، ما يدل على الكرم. لكن اللي عايش في وسط الناس يقصدونه فهذا يكون أفضل. فهي تصف زوجها تقول زوجي رفيع العماد، يعني له منزلة في قومه وذو حسب طويل النجاد طويل وحمائل السيف طويلة في يده، عظيم الرماد يعني دايما ذبائح يكرم الناس، قريب البيت من النادي. الحديث طويل وحتى يأخذ حقه نجتزئ بهذا، وغدا إن شاء الله نكمله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.